القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. وصف عربي رجلا فقال: فلان أفصح خلق الله تعالى إذا حدث، وأحسنهم استماعا إذا حدث، وأمسكهم عن الملاحات إذا خولف، يعطي صديقه النافلة ولا يسأله الفريضة، له نفس عن العوراء محصورة وعلى المعالي مقصورة، كالذهب الإبريز الذي يعز كل أوان، والشمس المنيرة التي لا تخفى بكل مكان، هو النجم المضيء للحيران والبارد العذب للعطشان. ووصف رجل رجلا فقال: كان والله سمحا سهلا، بينه وبين القلب نسب، وبين الحياة سبب، إنما هو عيادة مريض، وتحفة قادم، وواسطة قلادة. من ثناء أبي حيان التوحيدي ومناجاته لربه: اللهم لك أذل وبك أعز وإليك أشتاق ومنك أفرق وتوحيدك أعتقد وعليك أعتمد ورضاك أبتغي وسخطك أخاف ونقمتك أستشعر ومزيدك أمتري وعفوك أرجو وفيك أتحير ومعك أطمئن وإياك أعبد وإياك أستعين، لا رغبة إلا ما نيط بك، ولا عمل إلا ما زكي لوجهك، ولا طاعة إلا ما قابله ثوابك، ولا سالم إلا ما أحاط به لطفك، ولا هالك إلا من قعد عنه توفيقك، ولا مغبوط إلا من سبقت له الحسنى منك. إلهي، من عرفك قاربك، ومن نكرك حرم نصيبه منك، ومن أثبتك سكن معك، ومن نفاك قلق إليك، ومن عبدك أخلص لك، ومن أحبك غار عليك، ومن عظمك ذهل فؤاده عند جلالك، ومن وثق بك ألقى مقاليده إليه. من أقوال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الدنيا وإن طالت قصيرة، والماضي للمقيم عبرة، والميت للحي عظة، وليس لأمس مضى عودة، ولا المرء من غده على ثقة، وكل بكل لاحق، واليوم الهائل لكل آزف، وهو اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اصبروا على عمل لا غنى بكم عن ثوابه، وارجعوا عن عمل لا صبر لكم على عقابه، إن الصبر على طاعة الله تعالى أهون من الصبر على عذابه، اعلموا أنكم في نفس معدود، وأمل ممدود، وأجل محدود، ولا بد للأجل من أن يتناهى، وللنفس أن يحصى، وللسبب أن يطوى. غدا نلتقي في بستان الحكمة.